الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين اللهم آمين. غافر الذنب سبحانه وتعالى، سبحان ربي على كل شيء قدير. الذنب خطر، وخطر كبير، كما قدمنا في الحلقة الماضية. ومن خطورة الذنب أيضا أنه يمنع العلم، أنه يمنع العلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن فالعلم مرهون بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله تعني أن تبتعد عن الذنوب وأن تفعل الصالحات، فمن فعل ذلك رزق العلم. إذن واتقوا الله ويعلمكم الله، عندنا البيتان المشهوران المنسوبان للشافعي عليه رحمة الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن البيتان المشهوران المنسوبان للشافعي، طبعا وكيع ليس معدودا في مشايخ الإمام الشافعي، ولذا قلت المنسوبان للشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. كذلك أيضا لما أتى الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله، والشافعي تلميذ مالك، الشافعي لما دخل على مالك كان الشافعي في وجهه نور العلم من بداية الأمر، فنظر إليه مالك ثم قال: يا محمد، إني أرى أن الله عز وجل قد قذف في وجهك نور العلم فلا تطفئه بالمعصية. وتخيلوا، هذه أول وصايا مالك للإمام الشافعي عليه رحمة الله، ومالك كان كالنجم في هذا الوقت، كان قمر، والشافعي كان غلام صغير، ولكن كان الشافعي عليه رحمة الله له فطنة وله ذكاء وله قوة حافظة، كان عجيب فعلا في صغره وفي كبره كذلك رحمه الله وطيب ثراه. فيوصيه مالك: يا محمد، محمد بن إدريس الشافعي، يا محمد، إني أرى أن الله عز وجل قد قذف في وجهك نور العلم فلا تطفئه بالمعصية، أي احرص على هذا النور، قد ينطفئ إذا عصيت ربك سبحانه وتعالى. كذلك أيضا للمعصية خطر كبير، ألا وهو الران الذي يعلو القلب. الله تبارك وتعالى خلق القلب أبيضا، فإذا أذنب العبد ذنبا نكت في هذا القلب الأبيض نكتة سوداء. طيب العبد أذنب مرة تانية، خلاص جنب النكتة السوداء الأولى ينكت نكتة ثانية سوداء في القلب. طيب ذنب ثالث، ذنب رابع، ذنب خامس، وهكذا ينكت ينكت بالأسود بالأسود، حتى إذا سود القلب، أي سود القلب كاملا، هذا ما يعرف بالران، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم، هذا الران غطى القلب كاملا، اسود القلب. وهذا مشاهد في الناس، احيانا بتلاقي انسان يعني سبحان الله قلبه كانه مات ودفن، مش بس مات، فتيجي تكلمه فيما احل الله وحرم فلا يستجيب، ولا كان الكلام له، مثلا عند المقابر في حاله موت لو واقف يضحك وكأن الأمر عادي، مشهد الموت مش مزعله مش مخوفه، خلاص هو قلبه مات، لا يأتمر بأمر الله عز وجل، لا ينتهي بنواهي الله عز وجل، لا يعني يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ما الذي جرى؟ إيه اللي حصل للعبد ده وكأن قلبه في القبر؟ هذا هو الران، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كذلك أيضا هذا الران الذي في القلب له تأثير على الوجه، فأحيانا ترى وجه إنسان أسود، هو مش أسود، هو مظلم، وجه مظلم لسواد القلب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، وإن للذنب ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضعفا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب العباد. يعني مسألة الحسنة والسيئة يا جماعة مسألة مهمة جدا جدا جدا، تظهر على الإنسان. أنت تشوف إنسان تقول ده لا ده إنسان صالح، طب عرفت منين إن هو إنسان صالح؟ هذا ما يبدو عليه، وشه منور، وطبعا هذا تابع لبياض القلب، فقلبه أبيض خلاص، وشه بالتالي منور، قوة في البدن، بدن متماسك خلاص قوي، كذلك أيضا سعة في الرزق، بركة في الرزق تكون لهذا العبد، وكذلك أيضا محبة في قلوب الخلق، تشوفه تحبه. طب أنت ما تعرفوش، ما عملش لحضرتك حاجة تخليك تحبه، لأن النفس جبلت، نفس البشرية جبلت على حب من يعطيها. فهذا الإنسان ما أعطاك شيئا ولا فعل لك شيئا، ولكن سبحان الله أنت بتحبه. طب ليه حبيته؟ هذا تابع لحسناته، لأنه إنسان صالح بالفعل له حسنات. على الناحية الثانية، وده موضع الحوار، إن إنسان مذنب عاصي قلبه أسود خلاص، ده في ظلمة في سواد في القلب، فبالتالي ظهر على الوجه خلاص، تلاقي وشه كده مظلم أسود قاتم سبحان الله منفر. ليه؟ لذنوبه. العجيب إن أمثال هؤلاء يجي لك يقول لك تعرف أكتر ميزة فيها إن أنا قلب أبيض. أيوة قلبك أبيض إزاي؟ مش فاهم، ما بزعلش حد، ما مش عارف إيه، ويبتدي يعني يطلع لنفسه أسباب يثبت بها لنفسه إنه قلبه أبيض. طب أبيض فينا مولانا؟ يعني بتصلي؟ لا ما بصليش خالص. لا طب بتزكي؟ لا ما بزكيش. طب في مثلا قيام ليل وكده، هو ما فيش صلاة فبالتالي ما فيش قيام ليل، يبقى منين يعني؟ طب في مصحف بتقرأ قرآن يعني؟ لا برضو ما فيش قراءة قرآن، ما فيش وضوء، ما فيش طهارة، ما فيش صدقات، ما فيش حج وعمرة، ما فيش يعني أفعال صالحة تشفع له تأكد لي أن أنت فعلا قلبك أبيض. فين أبيض؟ هو لو أبيض وأنت فعلت هذه الطاعات، إنما ظلمة في القلب، سواد في الوجه، ضعف في البدن، يقول لك أنا دايما كسلان، طبيعي من الذنب، أنت مش قادر تقوم، الذنب مأيدك خلاص، مأثر على جسمك، وكذلك ضيقا في الرزق، كل ما يدخل شغلانة لا يوفق، يروح عمل يطرد، يروح عمل يعني يتنصر، المهم إن هو لا يرزق، يحرم بأي شيء، بأي وسيلة يحرم، وكذلك بغضا في قلوب الخلق. المعاصي تجرئ السفلة من القوم على الإنسان الصالح، على الإنسان صاحب المكانة الرفيعة، بذنبه يتجرأ الكل عليه ويتجرأ السفهاء عليه. فوكيع عليه رحمة الله فيما روي أن أحد السفلة من القوم تجرأ عليه، فدخل داره ومرغ وجهه في التراب، ثم خرج فقال زد وكيعا بذنبه، فوالله لولا ما سلطت علي، سلطت علي بذنبي أنا، بذنوبي، فلولا الذنب أنت ما سلطت علي. إذن هذه كانت يعني بعض أضرار الذنب، وأضرار الذنوب كثيرة، لعلنا ذكرنا بعضها حتى لا نطيل في هذا العنصر، ومن هنا تبرز أهمية المغفرة، إذ أن العبد إذا غفر الذنوب عاش حياة كريمة ولقي الله عز وجل سعيدا. فالله تبارك وتعالى هو غافر الذنب، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، آمين اللهم آمين. غفر الله لنا ولكم أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو.